تكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه مستمعينا الكرام قراءة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران. التلاوة كانت بصوت فضيلة القارئ عبد الكريم البقيله. ما يجدين صدفور الرقم أنا اللي دارا دو صرخو نسوري وين دار ميدن تامن هالت عمان لامن نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تانامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتاد جيستي غوشي وين لامان اللي صوري زداريانة تنتيزور الفايتنس إيجات أراك تمالا تماجيتنك دارت سنتوتين تنبيزين زغتي ديزلين نيغد إغراتك شمتا سوري وين انت سنتوتين هذا استغراس الانترنت الحين سول سيتغراس غيلا لامان فدوريسك حتى يعني كانت سوري سيس منك مقار دارس للاكارتنك لاكارت هذا أرت سيني في الفلطات اللي سيصدار أديلين افتغوشي وين لسركيز دينه تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال لاتانا مورتا إلكترونيتا دارسيا الكود بينا سركيز لين واحدوك راداكتين سمون لاكارت هذا اللي كان ماينو إدبابات تروا أصدارنا تسكرن لاكارت هذا تروان سنة مش كنا كدارسنا إلا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لا بدا في ميدن أش تسكرن الزغس دي الزمرا ونوش قواسة تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتاد تانا مورت أتامينوت أورباد لنت فهاد التيلي لاكارتاد أد لحين تدار ميدن تامن هالتي عمان لامن نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.nema اللي استصدارتا قيست عمرتا إغتريتا طلابي جوارنا تامستن قيس الرانديفو اللي تريتا سولت فورت نقيس مانيت لك متوري لاكارت نك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا إلكترونيتا تسوتا مينوتا يتوري إرخان غيلا لامانا إروان يومزداغ على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. المعاشرين مبتدئا بالسلام.

كنا احنا ما مع متصابرينش هاد كورونا الصراحه، ما كناش دايرينها في روسنا. هو فعلا ما كانش كيدير الكمامه كيديرها، ولكن كيحيدها كيحطها هنا في عنقه. ملي تقول لي المرض هو في نفس الوقت كيقول لك ما كاينش هاد المرض فينا، وهاد المرض راه ما كاينش، ما تعاني من حتى شي مرض. انا قلت لك الصحه ديالو هاكا انسان صحيح، جاتو مع سقاتوش خويا الصراحه. راه كيدير لك العزيز على كيدير لك الاب ديالك، يدير لك الزوج ديالك، يدير لك الاعز انسان عندك. هادشي كل سببه التهور وما كنسمعوش. راه كاينه كورونا، راه المرض باقي، راه حنا اللي تغيرنا، راه السلوك ديالنا اللي تغير. خصنا نسمعوا النصائح ديال وزاره الصحه ونكونوا على بال. اشنو غيستافدوا هاد الناس الا هما قالوا لينا ديروا الكمامه، عقموا، غسلوا، جلسوا في ديوركم، ديروا، اش كيستافدوا؟ راه حنا بالمصالح ديالنا. هاد الكمامه هادي ضروري الانسان ما يحيدهاش، خرج من باب يحطها هكا، يدير لها هادي هي الطريقه الصحيحه ديالها. باقي محتاجين وليداته بزاف. ماما كل نهار كيسورو، كيفيق الجوج الليل يوميا، ما كينعش حتى للصباح. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. محمد أشرف الآخر.